وهذا يقول رأيناك تؤثر الشرب في الطست، يعني الطاسة هذه أو ما يشبه الطبق هذا، فهل ذلك سنة أو أثر؟ لا، لأني أنا أكره والله أشرب من فم العلب، فإذا لم أجد إلاه شربت، لكن هذا أحب إلي حتى لا أشرب من فم السقاء، وأشد من هذا أن يكون السقاء الذي لا يرى ما في باطنه، فقد يكون به بلاء وأنت لا تراه. فأمس يمكن رأيتموني البارحة شربت وتركته، لما شربت وجدت فيه شعرة فأخذتها من فمي وتركته، فهذا يكون مكشوف. أما السقاء المغلق الذي لا ترى ما بباطنه فهذا قد تشرب البلاء وأنت لا ترى. والشرب في الزجاج أيضا جميل، والزجاج أول ما عرف في بلاد الهند، الشرب في كؤوس الزجاج أول ما عرف في بلاد الهند في ملوكهم، وذلك لكثرة الخيانات فيهم بدسهم للسم لملوكهم. والزجاج من أسمائه النمام، النمام لأنه لا يستر ما فيه، ما وقع فيه أظهره، فينم لك إذا خلط بالماء شيء ظهر فيه، فمن أسماء الزجاج النمام، فهو شفاف يشف عما تحته مثل ثوب الرياء، ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا ارتديت به فإنك عاري. فالشاهد هذا أخف أخف، أما لو كان السقاء يعني مثل مثل هذا الترمس الذي يكون حديدي يسمونه لا الاستيل، الاستيل الألماني الذي يحفظ برودة أو حرارة، هذا ما ينبغي لك أن تشرب منه من فمه، لأنه قد يكون به بلاء وأنت لم تره، فينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، فهو من هذا الباب. ويكره الشراب من فم السقاء وليكن الآخر شربا من سقى، باب كون ساقي القوم آخرهم شربا كما في رياض الصالحين.